الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام